وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Thank you. بسم الله وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا إن ربي غفور وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ وقال الملك ائتوني به أستخلصه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما Thank you. قال اجعلني على وقال الملك ائتوني به أن تخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك ما مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ ولا أجر الآخرة خير ولأجر الآخرة وجاء ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم لهم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأهل لكم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأهل لكم من أبيكم ولما جهزهم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأب لكم من أبيكم ألا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا فلما رجعوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا Thank you. فأرسل معنا أخانا نتدل وإنا له فلما فلم فأرسل معنا فالله فالله خير العالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على فيه من قبل فالله قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وهو أرحم الراحمين. ولما نسخوا متاعهم وجدوا بضاعة ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل هذه بضاعتنا ردت إلينا ذلك كيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في لحظة التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بطاقة الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور الإذاعي المعروف والمعروف في مدينة القاهرة على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج الزيم المهم سيير والمقيم بصف تدريب ملك الزير بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الديزة الكبرى لصاحبها الحج حمد الله عبد المعطي وأخي حسني المقيمان بكراك ملك الزير مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحج محمد الشبراوي وأولاده الشهير والمقيم بجمعية بني عمري مركز زير الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الصفة للخدمات الفندقية إدارة الحج إسماعيل الفيساوي الشهير والمقيم بقوم النور مركز ميد غمر بمحافظة التقالية قتل أحبابي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.